صدوق البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابي بكره. عن ابي بكره نفيع بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. ضابط الامر الذي يسر. والله يعني شيء يعني اول شيء يسر الانسان يعني له اهميه يعني يسر به الانسان وليس كل شيء يعني يسره لو كان تافها يعني ينبغي ان يسجد له وانما هو في الشيء الذي له اهميه. في الحاشيه يقول واخرجه الترمذي في السير. نعم. فيكون تابع ابا داود. ايه يمكن. واما ابن ماجه فاخرجه في الصلاه. ايه الصلاه اقرب. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال ابو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن الاشعث بن اسحاق بن سعد عن عابر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من مكه نريد المدينه فلما كنا قريبا من عزور نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعه ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا. ذكره أحمد ثلاثة. قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي. ثم أرد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ومعه أصحابه قادمين من مكة إلى المدينة ولما جاءوا عند مكان يقال له عزور يعني وهو قيل انه ثنية يعني قريبة من الجحفة في طريق مكة الى المدينة رفع يديه ثم خر ساجدا ثم قام وفعل مثل ذلك ثم اخبر انه شفع لأمته فأعطاه الله سيد ثم شفع فأعطاه السلف الثاني ثم شفع فأعطاه السلف الأخير وأن أمته كلها تخرج من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النار لا يبقى بها أبدا الأبد إلا الكفار وأما كل من كان من المسلمين ولو فعل ما فعل من المعاصي والكبائر فإنه إذا دخل النار لا يخلد فيها أبدا الأبد بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة بعد تطهيره وتمحيصه وعقوبته التي شاء الله تعالى أن يعاقب بها ومن شاء الله عز وجل أن يتجاوز عنه من أول وهلة وأن يدخل الجنة ويدخل النار فإن ذلك من فضل الله عز وجل. وهذا فيه أنه دعا ورفع يديه كان قائما ثم سجد ثم قام وفعل مثل ذلك. والحديث فيه رجل مجهول فهو ليس بصحيح. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن أبي فديك. أحمد بن صالح مر ذكره. ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل ابن مسلم وهو صدوق حجر أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن يعقوب. هو صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن ابن عثمان قال أبو داود هو يحيى بن الحسن بن عثمان. وهو مجهول حال. مجهول الحال أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن الأشعث بن إسحاق بن سعد. وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن عامر بن سعد. بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الباب. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به